كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم كسالى يراءون مذبذبين بين ذلك لا

صدق الله العظيم.